نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم الثلاثاء الموافق في العاشر من صفر لسنة 1420 من الهجرة، الموافق 25 من شهر مايو لسنة 1999 من الميلاد، ودرسنا هو 79 من دروس شرح كتاب فتح المجيد. والكلام في المرة السابقة يا اخوان انتهى فيما يتعلق ببيان كلام ابن القيم رحمه الله، والشرك فاحذره فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن ايا كان من حجر ومن انسان، يدعوه او يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. بعد ما عرفنا معنى الند وحقيقة اتخاذ الند، ثم يقول: واعلم ان اتخاذ الند على قسمين، الاول ان يجعله لله شريكا في انواع العبادة او بعضها كما تقدم وهو شرك اكبر، وهذا الكلام مر بك، والثاني ما كان من نوع الشرك الاصغر كقول الرجل ما شاء الله وشئت ولولا الله وانت وكيسير الرياء. فقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له رجل ما شاء الله وشئت قال اجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. يبقى كون تقول ان الندية على قسمين شأنه ان تقول ان الشرك شركان، وشأنها شأن ان تقول الكفر كفران وهكذا، والنفاق نفاقان، والظلم ظلمان، والفسق فسقان. وانت عرفت ان هذا التقسيم ليس من اجتهاد العلماء، وهو كون الندية قسمين او كون الشرك شركان او مشابه، ليس هذا من تقسيم العلماء، بل هو من تقسيم الشرع، من تقسيم الشرع، مفهوم؟ وده ظهر في الكلام على الشرك الايه الاصغر، ها، وبيان احد صوره الكبيرة وهو الرياء، وعرفنا ان هذا دل عليه دليل الشرع. يبقى جاء كل ان الشرك شركين او الظلم ظلمان او الكفر كفران او حتى الندية ايضا على قسمين، هذا ليس من اجتهاد العلماء، بل هو من تقسيم الشرع، ويدل عليه ادلة كثيرة ذكرتها فيما سبق، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم اخف ما اخف عليكم الشرك الاصغر، وقول الصحابة كنا نعد الرياء من الشرك الأصغر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقوله صلى الله عليه وسلم تصدحنا معشر النساء فإن كنا تكفرن. قالت يا رسول الله كفر بالله؟ قال تكفرن. قال لا ولكن تكفرن العشير. وبوب البخاري على هذا الحديث باب كفر دون كفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت له أكفر بالله قال لا ولكن تكفرن العشير. وأيضا في حديث البخاري من في قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فلما تأولها الصحابة رضوان الله عليهم على أنها في الشرك الأكبر أو على أنها في عموم الظلم ومطلقه قال ليس أنا الظلم الذي تذهبون إليه، ألم تسمع قول رجل صالح لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، وهكذا. فكون هذا التقسيم يا أخوان تعرف وتتنبأ أن هذا التقسيم ماله ليس من اجتهاد العلماء بل هو إيه تقسيم الشر. والأمر مهم جدا. ليه بقى؟ لأن هذا الكلام لا يوجد في عقيدة أحد إلا عند أهل السنة فقط. يعني شوف، وده يدلك على أن أهل السنة سموا بذلك لأنهم ما دانوا أيوة إلا بما وقفوا عليه من الإيه من الكتاب والسنة. فهم مذهب الحق وأهل الوسط الذين وقفوا على ما دل عليه دليل الكتاب والسنة. فليس عند المرجئة بجميع طوائفهم من كرامية وجهمية وما تريدية، وليس عند الخوارج ولا المعتزلة ولا الشيعة، ليس عندهم الكفر إيه؟ كفران، بل عندهم الكفر كفر واحد والشرك شرك واحد. ولذلك عندهم مرتكب الكبيرة كافر، لأنه لا يتصور أن يكون هناك اسم الكفر أو وصف الكفر أو اسم الشرك أو وصف النفاق أو الفسوق ويكون إيه مؤمن، يكون مؤمن. وغفلوا على أن هذا التقسيم هو من تقسيم أشهر. فمن أمثلة القسم الأول اللي هو أن يجعله لله شريكا، من أمثلة القسم الأول هو من آمن بأن من الإنس من يعلمون الغيب. يعني تصديق الكهان والصحرة والمنجمين والإيمان بهم يدخل في اتخاذ الند الإيه الأكبر، مفهوم؟ أيضا عبادة الحجر والشجر ومواطن الأموات من المشاهد والقبور بحيث يستغاث بها ويستعان بها ويدعى ويطلب منها ما لا يقدر عليه إلا الله من رد الغائب وشفاء المريض والرزق، رزق الولد والمال وما شابه، هذا أيضا من الندية الكبرى، من قسم الند الأكبر. وأيضا من اتخاذ الند الأكبر الاستغاثة بالجن واتخاذهم على سبيل الاستعانة بهم في قضاء ما لا يقدر عليه إلا الله، مما يتخذه الناس من دعائهم وتقديم القرابين لهم طلبا لما عندهم من النفع والضر على عقيدتهم وغير ذلك مما يقع من الناس والعياذ بالله، مما هو ايه ايوه من الند الاكبر. طبعا الكلام عن الندية هو صورة من صور الشرك. كلام عن الندية هي صورة او معنى لحقيقة الايه الشرك. والندية في المعنى العقدي يا اخوان، في المعنى العقدي هي انزال غير الله منزلة ايوة لا تنبغي الا لله. الندية في المعنى العقدي يعني ندية الشرك والعياذ بالله هي ايه انزال غير الله منزلة لا تنبغي الا لله. انت تعرف ان النافع الضار الكافي المجير المغيث المعطي المانع الشافي الرزاق المحيي المميت الذي يملك الموت والحياة والنشور ويملك النفع والضرة والذي يقضي الحاجة ويجيب من دعاه مضطرا كان أو غيره، كل هذا كل هذه مقامات لا تنبغي إلا لله. فمن صرف منها شيئا وجعله لغير الله كائنا من كان فقد جعل ذلك الغير ندا، فقد جعل ذلك الغير ندا، تنبه لذلك، مفهوم؟ طبعا الكلام على أنواع النواقض عموما شيء، والكلام على الندية شيء، يعني الندية على التحقيق هي ما يتعلق بالإيه؟ بالإشراك. أما النواقض يدخل فيها الكفر بأنواعه من الجحود ومن الإعراض ومن الاستكبار. النواقض أعم، والندية صورة أو قسم من إيه؟ من قسم النواقض. فلكن قد يعني يطلق أحد أوصاف النواقض ويراد بها الكل، يراد بها الكل، يعني لما يقال من مات وهو يدعو من دون الله ندا، طب لو مات مستهزئ بالله عز وجل أو برسوله لم يجعل الله، بالعكس لا أمن بالله. ومن مات وهو ينكر حقيقة الله تعالى تبارك وتعالى لم يجعل ندا. وإن كان بعض العلماء يحاول دائما أن يجعل هذه المعاني موجودة بوجه أو بآخر، فيقول مثلا أن الذي استهزأ أو الذي أنكر أو جحد حقيقة وجود الله قد اتخذ إلهه هواه، فيكون قد جعل الهوى ندا لله. وهذا كلام له وجه، هذا الكلام له إيه؟ له وجه، يعني يقبل، ما هوش كلام غريب ولا شاذ. فقد يطلق الشرك ويراد به عموم النواقض، وقد يطلق الكفر ويراد به عموم النواقض، وقد تطلق الندية ويراد به عموم الايه؟ النواقض، لأن هذه المسميات هي مسميات لقضية واحدة. وأنت درست مسألة يعني أرجو أن تكون متذكرها أو يعني تعرفها فيما تعلمته، أن القضية التي لها أكثر من مسمى إذا أطلق أحد أسمائها دل على عموم الإيه؟ القضية، دل على عموم القضية، تنبه افهم الكلام ده. فإذا قلنا لقضية النواقض يعني ما يهدم الإسلام، ما يهدم الإسلام، هذه القضية تسمى شرك وتسمى كفر، ها؟ وتسمى ندية، ها؟ وتسمى نواقض، وتسمى هدم، ها؟ وتسمى انقلاب، انقلابة على عقبيكم، انقلاب على العقبة، وهكذا، وتسمى ارتداد، من ها؟ الردة، الارتداد، من يرتدد منكم عن دينه، ها؟ وغير ذلك. لما يطلق لفظ اسم واحد من هذه الاسماء، من اسماء القضية يا اخوان، ايه؟ ايوه، يدل على عموم القضية، يدل على عموم الايه؟ القضية. فلو مثلا تكلم رجل عن الردة، في كلامي عن الردة اتكلم عن الكفر وعن الشرك، ها؟ وعن النفاق الاكبر وعن الندية ايضا، لأن كل هذا يدخل في أبواب الردة، عافانا الله وإياكم وثبتنا على الحق حتى نلقاه، نعوذ بالله من الخذلان في الدين والدنيا. لكن هنا يقول أن الندية نوعان، الأول أن يجعله لله شريكا في أنواع العبادة أو يبعضها كما تقدم، الشرك الأكبر، فاختار المعنى الأخص. كلام عن الندية عليه المعنى المتعلق بمعنى الندية على الحقيقة، وده اسمه ليه؟ المعنى الذي يخص لفظ الندية، فاهمين ولا ايه؟ الذي يخص لفظ الندية بالضبط، ان هو جعل مع الله شريكا في العبادة او في بعض العبادة، اللي هو ايه؟ انزال غير الله منزلة لا تنبغي الا لله، سواء بقى في الكلام، سواء في الاعتقاد، سواء في العمل، في العمل زي أن يسجد له، ها؟ أن يستغيث به، ها؟ أن يستنصر به، مفهوم ليه؟ ان يطلب الغيب منه او علم الغيب منه وهكذا. ده الايه؟ بالعمل وبالقول زي الدعاء ها وزي الحليف وما شابه، والاعتقاد مظنة النفع والضر ومظنة ان له ما يتحقق به قضاء الحوائج، ومظنة انه له مقام عند الله تعالى يرفع به حاجات الناس فلا ترد، ها كل هذا من الندية سواء كانت بالاعتقاد او بالقول او بالعمل. في النوع الثاني ما كان من نوع الشرك الاصغر كقول رجل ما شاء الله وشيء ولولا الله وان، وكيسير الرياء برضو في النوع الثاني في عقدي الشرك الاصغر او الندية الصغرى، في منها عقدي وفي منها عملي وفي منها قولي. فاما العقدي فمثل ماذا؟ الرياء ده اشهر حاجة، بس الرياء بس الشرك الاصغر العقدي، الشرك الاصغر العقدي عايزين غير الرياء. قول يا انا تعليق تميم مع اعتقاد انها ما في عدا شرك اكبر، انا اقول عايز شرك اصغر عقدي. انت تعرف سؤالي ولا لا؟ تفهم سؤالي؟ ايوه انا اسألك، تفهم سؤالي؟ شرك اصغر عقدي، بارك الله فيك. قل اموات ايه؟ ايوه كيف اجابة صحيحة كيف؟ نعم حسنا. انتوا عارفين في اية سماها العلماء اية الفتنة وسموها اية المحاب الثمانية، وهي قول الله تعالى قل ان كان اباؤكم هذه واحد وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها ها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها هذه ثمان احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذه الآية ذكر العلماء ان هذه المحبة شرك اصغر ما لم تعظم على محبة الله. طب ايه حد كل الشرك اصغر؟ هي ان تجتمع هذه المحبة في القلب بحيث يمكن ان تصد عن واجب او تجر الى محرم. فمن ترك واجبا بسبب هذه المحبة، بسبب قومه، بسبب اخوانه، بسبب ابائه، بسبب امواله، بسبب تجارته، كما نرى كثير من الناس يقعون في الربا ويقعون في البيوع المحرمة ويقعون في البيوع الفاسدة ويقعون في الغش والبيع على البيع، وكل هذه محرمات يا اخوان، هذه كلها محرمات. وما يدفعهم على ذلك الا ايه؟ حب المال او حب التجارة او خشية كساد التجارة، تجارة تخشون كسادها. فان الرجل اذا خشي كساد تجارته جره ذلك الى يا اخوان الى الايه؟ الى الربا او الى البيع على البيع، يقولك انا مش هبيع، انا مش هبيع كده مش هنعمل ايه؟ لا نرخص، طب ايه بيع كذا؟ طب جبت ليه بكام؟ لا ده نعمل كذا، طب نتلقى الركبان، طب مش عارف نعمل ايه؟ فجره الى، وما جره الى ذلك مع العلم مع يعرف ان هذا خطأ، وده تقوله ده كده غلط، ده كده حرام، يقولك بس هنعمل ايه؟ يبقى هذه ايه؟ دليل على ان هذه المحبة مالها دفعته، فاهم يا اخي؟ دفعته ايه؟ طيب فاذا متى تكون هذه المحبة شرك اكبر؟ اذا دفعته هذه المحبة الى استحلال الحرام ها وتحريم الحلال، بحس ان هو بقى ايه؟ بقى هذا الامر اللي هو الاباء او الابناء او كساد التجارة او المساكن الذي يرضاها مالها بقى احب اليه ها؟ لا احب اليه من الله محبة مطلقة، يعني هي احب من الله، ما هي بعض الاحيان بتغلب، احب اليكم من الله في بعض الاحيان يعني مش دائما مطلقا. كذلك في قول النبي برضو من الايه؟ من هذا المعنى، وهو من الشرك او الندية العقدية الصغرى، الندية العقدية اللي هو الشرك الاصغر عقدا في العقيدة بس، ده ملوش كلام ولا مش ايه عمل، ده مجرد بس اجتماع المعنى ده في القلب، ده اسمه ايه؟ شرك اصغر ايه؟ عقدي. من ذلك ما جاء من قول النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة والقطيفة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلانتقش. فاهمين؟ فهنا العبودية، العبادة هنا هي المعنى الذي ذكر في الآية أحب إليكم من الله ورسوله، وهي أن يكون حب الدرهم والدينار باعث على يا إخوان، باعث على ترك الواجب أو فعل المحرم. فاهم؟ ترك الواجب أو فعل المحرم، لأنه ترك الواجب وفعل المحرم لوحده في الشرك، صح؟ لكن لما بيكون معاه معنى حب الدرهم والدينار، ده اللي هو الايه، ده الشرك الاصغر العقدي، ده الشرك الاصغر الايه العقدي. فاهمين يا اخوان ولا ايه؟ ده الشرك الاصغر العقدي. فده من امثله الشرك الاصغر العقدي، وايضا الشرك لا مش كبير، مش من الشرك الاصغر العملي. طبعا الشرك الاصغر العملي كثير، الندية يعني، هي الندية العملية، الندية الصغرى، ما حكينا الندية الكبرى. الندية الصغرى زي ايه؟ لا تعرفون؟ هي الشرك الاصغر العملي. يا لطيف يا رب، يا لطيف يا رب، يا لطيف يا رب. ايه يا ولد الشرك الاصغر العملي؟ تعرف ولا لا؟ انت تعرف ولا لا؟ قول. يعمل عملا يبتغي به غير الله الرياء. الشرك الاصغر العملي، انت راجل دلوقتي مسلم بتتجنب امور معينه عارف انها من الشرك، زي ايه؟ الحلف. الحلف ده من القول، انا بقول العملي، انا اقول الشرك الاصغر العملي. لا تعرف الخوف ده عقلي، مش الخوف ده في القلوب، بفضيحة والله، والله فضيحة. أنا عايز كلام واضح. تعمل عمل تبتغي غير الله، تعمل عمل تبتغي ما عند الناس، كل الرياء. إنما الشرك الأصغر العملي زي تعليق التميمة، تعليق التميمة والخرزة والحبة والحجاب، وما يسميه الناس خمسة وخميسة، والنذر لغير الله، النذر لغير الله قربة، نذر لغير الله مظنة ان هذا يشفع، يعني ده قربة لله، لكن هو ينذره لهذا في هذا المكان ليس من باب اعتقاده فيه. فالنذر من الشرك الاصغر الا اذا اعتقد في المنذور له، من الشرك الاصغر العملي، من الشرك الاصغر الايه العملي. ايه ثاني؟ لا، الذبح لغير الله هو منه الأصغر ومنه الأكبر، زي النذر بالضبط. إذا ذبح على النصب من باب أنه كرامة لهذا النصب أو تعظيما لهذا النصب دون اعتقاد فيه، هذا من الشرك الإيه؟ الأصغر. أيضا من الشرك الأصغر العمل إيه؟ إتيان الكاهن مع عدم تصديقه، إتيان الكاهن إتيانه مع عدم تصديقه، ولو صدقه واعتقد فيه لكان شركا ايه اكبر. يا اخوان ايضا من الشرك الاصغر العملي، العملي، انت فاهم الفرق العقدي والعملي والقولي؟ فاهمين ولا دي رخوة برضو مش قادرة توصل؟ شفت بقى يا اخي، انتوا ادمنتم الحواديت وادمنتم المواعظ وادمنتم الطبل والزمر، حتى المعاني العقدية اللي هي الف به بتاعت الحضانات كلام اتقال في الدروس بدل مرة الف مرة. يعني بعض الذنوب التي سميت كفر زي اتيان المرأة في دبورها، وزي شرب الخمر من الكبائر، شرب الخمر من الكبائر. تقاتل بين المسلمين وبين المؤمنين هذا سمي كفر، قتال المسلم، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فاهمين ولا ايه؟ وايه تاني؟ النياحة ودعوة الجاهلية والطعن في الأنساب. وإيه ثاني؟ عملي، ده عملي، طعن، طعن في الأنساب، ده ممكن يكون بالإشاحة، ممكن يكون بالإغماض. وشق الجيوب. إيه طب إيه اللي مخليكم كل ها؟ الولاء لغير المؤمنين كيف يكون شرك اصغر؟ وده كلام صحيح بس انت قلت كده. الولاء منه اكبر ومنه اصغر. الولاء منه اكبر ومنه ايه؟ اصغر. فالاصغر منه هو ما يكون مع استقرار الايمان في القلب. يعني ما يكون من ايه؟ من خوف بعث، الخوف عقدي بعث على انه يهادم. ترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى ان تصيبنا دائرة. فلما يجي واحد يعني يهادم ويماشي عشان خاطر خايف، وان كان هو مؤمن ان الحق هو الحق ولا يرضى الا بالحق، لكنه ضعيف ومريض، فده ايه؟ اصغر ولا اكبر؟ اصغر. ما الاكبر ان هو ان يناصر الكفار ويحبهم ويرجو علو مذهبهم، ها؟ فاهمين ولا ايه؟ فده شرك ايه؟ ده ولاء ايه؟ ولاء اكبر، ولاء اكبر، ها؟ وده اللي في قول الله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر، لا تجد قوما، ده اكبر، يؤمنون بالله واليوم الاخر يودون من حد الله ورسوله، يودون من حد الله ورسوله. فاهمين يا اخوان ولا ايه؟ طيب، من الندية الصغرى القولية. القولية انت عرفت العقدية وعرفت العملية، القولية بل هي كلام بس. الحلف كلكم هتقول الحلف على صبعي غير الحلف. واحد لا يتكلم واحد بس، يعني من حسن المجلس ان يتوحد المحدث. قول يا بارك الله فيك، قول كويس، قول ايه انت؟ ايه دعاء غير الله؟ ده شرك اكبر. دعاء غير الله شرك اكبر، عرفتم ولا لا؟ لو واحد قال يا غثني يا فلان، اجرني يا فلان، شفي ولدي، رد غائبي، هذا ايه؟ شرك اكبر. قل جهدكم في هذا وستجبرون في هذا، فلا هذا ولا ذاك. قل الاستسقاء بالانواء، تعرفها؟ تعرفون معناها استسقاء بالانواء؟ تعرفون معناها؟ تعرف معناها يعني ايه؟ يعني ايه؟ لما يسقط المطر، فبدلا من ان ينسبوا سقوط المطر الى الله يعلقوه على حركات كونية او تغيرات كونية. تسمعوا حاجة اسمها النوة، فيقولوا ايه؟ النوة الفلانية جت فالمطر نزل، والنوة الفلانية جت فالمطر قل، فالمطر زاد. فهذا في الحديث اصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بفضل الله فهو مؤمن، ومن قال مطرنا بنوع كذا وكذا فهو كافر. والكفر هنا اصغر لانه من الكلام، فان اعتقد بقلبه ان هذا الامر والنوع هو الذي اوقع فذلك ايه؟ شرك اكبر. لكن لما يقول مطرنا بنوع كذا، مطرنا بنوع كذا، هذا القول هو الشرك زي الحلف، عرفتم؟ وايه ثاني يا اخوان؟ كل هينا ما شاء الله وشيء لولا الله وانت، ما في الكتاب اهو، في الكتاب اهو. ولو وقول لو، وسب الدهر، وسب الزمان والايام. فاهمين ولا ايه؟ كل هذا من الشرك الايه؟ الاصغر، او الندية الصغرى الايه؟ القول القول. وكذلك الكلام الذي فيه تسخط على القدر دون اعتقاد. يا خيبة القدر، يا خيبة الايام، وهكذا. كذلك وصف طبعا طعن في الزمان بكل الصور التي فيها الطعن والسب والشتم والعياذ بالله. هذه امور يا اخوان ينبغي ان تكون مسلمات عندكم، ده لانكم لا بتراجعوا ولا بتذكروا وبتصعدوا تسمعوا طرب. ما هو المحبة يدخل فيها التعظيم والإجلال والتمجيد والتحميد، فإيه عشان يعني فيه؟ والخوف من غير الله، أو عرفت الخوف طبعا، والرجاء شرحنا الدرس الماضي كله في المسألة دي، والتوكل على غير الله، وإيه تاني؟ في العقدي، والولاء، الولاء يا اخوان ده باب عظيم جدا، والحمية الجاهلية. ها ها انا بكلم على المعنى العقدي، الامور العقدية. ها ها اعتقاد الشركاء والانداد عموما، اعتقاد الانداد والشركاء، يعني اعتقاد ان غير الله ها يقضي او يفعل ما لا يفعله الا الله من النفع والضر. الانداد عموما اعتقاد، ها واذا اعتقاد علم الغيب في غير الله، ها اعتقاد حق التشريع لغير الله، ها اعتقاد استواء الأديان، هذا كفر أكبر يخرج صاحبه من الملة ولو صلى وصام وزعم أنه مؤمن. اعتقاد مجرد اعتقاد إن الأديان إيه سواء، يعني تبقى نصراني تبقى مسلم تبقى يهودي، المهم إن أنت يبقى لك إيه، يبقى لك دين وخلاص. هذا الاعتقاد ها كفر إيه أكبر يخرج صاحبه من الملة ولا عذر فيه بجهل، فاهمين ولا ايه؟ وهذا بقى ده باب واسع، ده باب مش في واحد واثنين تقول لك ولا مية، يعني دي مسألة المفروض ان هي بتبينة بالنسبة لك. طب وبالنسبة للعمل ايه؟ بالنسبة للعمل ترك الصلاة ماشي، وايه تاني؟ ها؟ والسجود لغير الله، توسل بالقبور، توسل بالقبور منه أصغر ومنه أكبر، منه أصغر ومنه أكبر. مع اعتقاد طواف والذبح والنذر، مع اعتقاد المطاف، لأنه لو طاف لو طاف بغير الكعبة قربة إلى الله ده يبقى شرك أصغر، فاهمين؟ لكن لو طاف بغير الكعبة قربة، لو طاف بالكعبة قربة للبدوي، فاهمين؟ فالطواف نفسه عمل، إذا قصد بقربة إلى الله يبقى ده عمل ها بدعي، لانه ما شرع الله ان يعبد بذلك. الرضا لغير شرع الله تعالى، اي شرع، قوانين وضعيه، قوانين سماويه منسوخه، قوانين من عند الله منسوخه، ها من فاي قوانين غير شرع الله عز وجل، من رضي بها وتحاكم اليها ورضي ان تحكمه في رضيه ان تحكمه في دمه وماله وعرضه كفر والعياذ بالله، فاهمين؟ لكن في العمل فيه اشياء كثيرة جدا، في الاستهزاء وفي السب، في الاستهزاء وفي السب، وفي القاء المصحف في الليل في الحش والنجاسات، والجلوس على المصحف عمدا استخفافا به، قاعد على المصحف في كرسي يقعد فوقه، ها ها السياحة السحر والكهانة، العمل بالكهانة وتنجيس الكعبة والسعي في هدمها او تخريبها، كل هذا من العمل الايه الكفر، العمل فقط. ها لا لا لا لا طب ومن القول، من القول السب ها والاستهزاء القولي، وفي استهزاء عملي، ها استهزاء القولي، ها والإزراء التنقيص القولي لشأن الله عز وجل وشأن رسوله أيضا، وإيه تاني؟ ها الإشراك القولي أو الكفر القولي أو الندية القولية الكبرى، في إيه تاني؟ ها طعن في الإيه؟ لا لا يكفر، طعن الصحابة لا يكفر إلا إذا رمى عائشة بالزنا بعد نزول الآيات، أو رمى أبو بكر وعمر وعثمان وعلي بالكفر وقد شهد الله لهم بالإيمان، لكن عموم الطعن طبعا ده أمر عظيم ها وكبيرة، نعوذ بالله من الخذلان تضيع دين صاحبها، لكن لم ينص العلماء في كلامهم على ان مجرد الطعن في الصحابة ايه كفر. واذا يكون من الشرك الاكبر القولي، ما ده كل ده داخل في الازراء والتنقيص، لكن ايضا من الكفر القولي الاكبر الثناء على مذاهب الكفر، الثناء على مذاهب الكفر او تجويز مذاهب الكفر. يعني مثلا واحد يقول يجوز ان يحكم بغير شرع الله، يجوز، لا بأس ان يحكم بغير شرع الله، لا بأس ان يحكم بشريعة النصارى، لا بأس ان يكون رجل شيوعيا. مجرد ان يقول هذا يكفر كفر اكبر والعياذ بالله. فاهمين ولا؟ كذلك ما يكون من القول مما يجعل صاحبه كافرا والعياذ بالله، وهو ما يكون من الطعم، الطعم في الغيب او الاستخفاف بالغيب، كالقول الذي فيه الكلام عن النار او الكلام عن الجنة بما يضحك الناس او ما شابه، نعوذ بالله من الخذلان. وطبعا سب الانبياء وسب الكتب وسب الرسل وسب الله عز وجل، كل هذا مش خاص بنبينا وحده عليه الصلاة والسلام، بل سائر الانبياء. وداخل في الاستهزاء، داخل في الاستهزاء عموما، داخل في الاستهزاء عموما، يعني ده عنوان استهزاء عنوان، تدخل بقى تحت منه ايه تفاصيل طويلة. لما نقول استهزاء بالله، واحد استهزأ بصفة، واحد استهزأ باسم من اسمائه، فعل من افعاله، قول من اقواله، ها، وهكذا. يعني واحد يحدث واحد بامر معين وهكذا. ايضا من الاقوال التي يمكن، التي يعني والعياذ بالله، التكذيب بالقدر، التكذيب بالقدر. يعني ما حد يقول لواحد ياخد قدر، يقول له فيش حاجة اسمها قدر، ده كلام فارغ، قدر ايه وكلام فارغ ايه. مثل هذا فيه انكار الايه القدر، وانت تعرف ان الايمان بالقدر ركن ركين من اركان الايمان. طيب نعم، اي نعم، ما هو كل الامر الغيب، يعني اللي هو الطعن والتكذيب بكل امر غيبي، سواء الجنة سواء النار سواء البعث سواء الشفاعة سواء الصراط. طيب، يعني المفروض ان الكلام ده هو انت تكون على بينة منه تماما، يعني تكون مستحضره في صدرك كده زي سورة الفاتحة، لئلا تقع فيه ولتنبه غيرك لئلا يقع فيه. لان هذه الامور يا اخوان تضيع على الانسان دينه، تضيع على الانسان ايه دينه كله، مش بتضيع بعض الدين، ده بتضيع الدين كله. تخيل، نعوذ بالله من الخذلان، انت بتحاول تتعلم شيء في الوضوء وبتهتم، تعلم شيء في الصلاة وبتهتم عشان يصح وضوءك وتصح ايه صلاتك، فكيف بايه، ها، كيف بيه اخوان، ها، كيف بما يضيع معه الدين كله، بما يضيع معه الدين كله. الاول ان يجعله لله شريكا، هو الند الاكبر في انواع العبادة او بعضها كما تقدم، وهو شرك اكبر. والثاني ما كان من نوع الشرك الاصغر، كقول الرجل ما شاء الله وشئت ولولا الله وانت وكاسر الرياء. فقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له رجل ما شاء الله وشئت قال اجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. وده من الشرك الاصغر اللي ايه يا اخوان، القولي، القولي، تنبه. روى احمد بن ابي شيبة، البخاري في الادب المفرد، والنسائي، وابن ماجه، وقد تقدم حكمه في باب فضل التوحيد، وفيه بيان ان دعوة غير الله فيما لا يقدر عليه الا الله شرك جلي، ان دعوة غير الله فيما لا يقدر عليه الا الله سبحانه وتعالى شرك جلي، كطلب الشفاعة من الاموات فانها ملك لله تعالى، كطلب الشفاعة من الاموات فانها ملك لله تعالى، ليس بيد غيره منها شيء، وهو الذي يأذن للشفيع ان يشفع في من لاقى الله بالاخلاص والتوحيد من اهل الكبائر، كما يأتي تقرير في باب الشفاعة ان شاء الله تعالى. يعني هناك باب مستقل في الكتاب عن الشفاعة، من حيث بيان حقيقة الشفاعة وما يتعلق بمعتقدات مسألة الشفاعة، لكن عموما كمسألة مجملة يا اخوان، تعرف ان الشفاعة وهي كون غير الله تعالى، كون غير الله تعالى يشفع عند الله تعالى بما يترتب عليه نوع إجابة لطلب أو تحقيق لطلب في هذا المشفوع له. هذه المسألة منها ما هو شرعي ومنها ما هو بدعي، منها ما هو ثابت ومنها ما هو منفي، منها ما هو ثابت ومنها ما هو منفي. فأما الثابت هو ما دل عليه الدليل، ومنه المسمى ومنه غير المسمى. فأما المسمى فشفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم الشفاعة الكبرى، وشفاعته لأهل الكبائر من أمته، وشفاعته لأهل الذنوب من الذين لم تبلغ حسناتهم مبلغ أن يدخلوا الجنة، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم لهم عند ربه جل وعلا ألا يدخلهم النار، وغير ذلك. ومنها غير المسمى وهي ما ذكره الله تعالى في القرآن في أكثر من موضع ونبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم، كقول النبي أن الشهيد يشفع في 70 من أهله، وكذلك ثبوت شفاعة الصالحين بعضهم في بعض، وشفاعة الملائكة. ولكن كل هذه الشفاعة غير المسمى تخضع لعموم قوله تعالى ولله الشفاعة جميعا، وتخضع لعموم قوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وهو معناه أن الله يملك حقيقة الشفاعة ويملك سبحانه وتعالى الإذن للشافع والإذن للمشفوع له، ها؟ وما يشفع فيه. افهم، يعني إذا أذن الله لأحد من عباده أن يشفع ليس لذلك الأحد أن يختار المسألة التي يشفع فيها أو يختار الشخص الذي يشفع له، بل وحتى إن أراد الشخص الذي يأذن الله له أن يشفع لشخص أراد ذلك الشافع المأذون له من الله أن يشفع فيه، فإن الله سبحانه وتعالى يعلمه أن هذا مما يقبل فيه شفاعته أو مما لا يقبل فيه الشفاعة، كما يشفع إبراهيم عليه السلام لأبيه يوم القيامة بحيث أنه يظن أن ذلك ينفع أباه عند الله، فيرد الله عليه ذلك ويقول إني قضيت قضاء لا مرد له، إني حرمت الجنة على الكافرين. فهذه المسائل سيأتي لها بإذن الله تعالى تفصيل فيما يتعلق بحقيقة الشفاعة يا إخوان، وما يتعلق بكل مسائله. وأما الشفاعة المنفية اللي غير ثابتة هي التي يفترونها أهل الضلال والشرك على الله تعالى، بحيث أنهم يعينون مما يختارون لسبب أو آخر، إما لأنهم وجدوا الآباء يعظمونه، أو إما لأنهم تصوروا أنه من المكرمين، وإما للتسامع الجاري بين الخلق من أن له شأن وما شابه، وإما بتلبيس الكهان والسدنة عليهم، بحيث وإما أن يكونوا صالحين على الحقيقة، ها؟ كالملائكة، فهم، والأنبياء والعباد الصالحين المعلوم صلاحهم والمقطوع بصلاحهم. فإن العباد من ضلالهم من ضلهم، ومن شركهم أن يفتأتوا على ربهم فيعينون الشفعاء ويتقربون إليهم بأنواع العبادات التي لا تنبغي إلا لله جل وعلا، من منطلق أنهم قد اتخذوهم من عند أنفسهم وليس ببيان من الله ولا بإذن من الله ولا بشرع من الله، من عند أنفسهم اتخذوهم إيه؟ شفعاء، يعني تعينوهم وافترضوهم وقالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فهم هذه الشفاعة التي يستريها الربان هذه مقبولة شرعا؟ هذه مردودة على أصحابها، مردودة على أصحابها. يقول الله تعالى يوم القيامة: وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، أنهم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما، أي نعم ما كنتم ما كنتم تزعمون، أي أن هذه الأقوال يعني تعيين هؤلاء الشفعاء زعم وافتراء وافتئات، زعم. فيرد ترد هذه الشفاعة، وليس معنى أن هذا النوع من الشفاعة الباطلة مردود ومنفي أن الشفاعة مردودة وإيه ومنفية، بل عرفت أن منها ما هو إيه ثابت، ولكن لا يملكه من كل وجه إلا الله تبارك وتعالى، لا يملكه من كل وجه إلا الله تبارك وتعالى. فالشفاعة فإنها ملك لله تعالى، وكما قال كما يأتي التقرير في باب الشفاعة إن شاء الله تعالى، لأن هذه المسألة يا إخوان من المسائل التي كثر فيها الخلط، يمكن من الأمور التي ينبغي أن تعرفوها وأن تفهم. مسألة هامة جدا، لأنها فاصلة بين أهل الحق وغيرهم من أهل الباطل، وهذه المسألة كررت فيها الكلام مرات ومرات ومرات. أهل الباطل من الوعيدية من الخوارج والمعتزلة والشيعة رأوا أن من يدخل النار لا يخرج منها، ولذلك أنكروا الشفاعة في أهل النار من الموحدين أو في العصاة من الموحدين الذين استوجبت ذنوبهم لهم النار بأمر الله تعالى. فاهمين يا إخوان؟ أنكروا ذلك. لماذا؟ لأنهم رأوا أنه من كتب عليه النار فلا يخرج منها أبدا، وأهل السنة يرون كما ثبت في القرآن وفي الحديث الصحيح أن الله يخرج من النار أقواما. فقوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إشارة إلى أن هناك من سيغفر لهم مما قد استوجب عليهم العذاب، لأنه لا مغفرة إلا بعد استوجاب العذاب أو تحقق الذنوب. فلو كانوا من أهل الطاعة ولو كانوا من أهل الجزاء ما سمي ما يقع بهم مغفرة، بل يسمى فضل، يسمى عطاء، يسمى رحمة. إنما أن يقال ويغفر ما دون ذلك يعني مما أصابوه ومما يلزمهم أمره يوم القيامة، هذا مجمل فصلته ليه وبينته السنة، كما في حديث أنس في الشفاعة في الصحيحين، وكما في حديث أبي سعيد الخدري في الجهنميين في وغيره، في أن الله تبارك وتعالى يخرج من النار أقواما قد صاروا حمما، فيلقيهم في نهر الحياة أو الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة أي العود الأصفر الصغير على جانب السيل، كما تنبت الحبة على جانب السيل أو على جانب الحميل، حتى يعودوا فيدخلهم الله الجنة وقد سموا أهل الجهنميين لم يعملوا خيرا قط. طبعا هؤلاء من الموحدين ولا من المشركين؟ لابد ليه؟ لأن الله قضى قضاء لا مرد له، أن الجنة حرمت على المشركين والكافرين، حرمت. فهمين ولا لا؟ إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. فلا أصدقائه في سورة المساومات، هذا الحق وقول الحق. فهمين؟ ما الإمتى يخرج؟ وبعد ما صار حما بذنوبه إن كان من الموحدين. أما غير الموحدين فيقال لهم اخسأوا فيها ولا تكلموا، اخسأوا فيها، نعوذ بالله أن نكون منهم، ونسأله أن يعافينا وأن يحرم أجسادنا على النار فإنه لا طاقة لنا بها. ومن المعلوم من الشرع المجمع عليه عند أهل السنة أن من مات على ذلك، تنبه يا أخي، أن من مات على ذلك، إيه هو ذلك؟ لقي الله لا يشرك به شيئا. أما من مات على ذلك فلابد له من دخول الجنة، وإن جرت عليه قبل ذلك أنواع من العذاب والمحنة، وإن جرت. فاهمين؟ هل سيعذب أحد من أمة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أمة الإجابة نعم، قد صحت النصوص بأن من الناس من يدخلون النار من أهل الزنا، ومن أهل ترك الزكاة، ومن أهل أكل الربا، ومن أهل مانع الزكاة، ومن أهل الغيبة، ومن أهل النميمة، ومن أهل قتل النفوس. ثبتت النصوص في جريان العذاب على هؤلاء، على صنوف من العذاب تتناسب أفعالهم. نسأل الله ليبرئنا ويعافينا في الدنيا والآخرة. إذن فكون هناك من أمة الإجابة، والمقصود بأمة الإجابة من الموحدين من يدخلون النار، نعم، فأمة الإجابة صنوف. تعرفين أن الأمة في حق النبي صلى الله عليه وسلم، الأمة في حق النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث: أمة الدعوة، وهي عموم الناس الذين ينجلوا بعد بعثته إلى قيام الساعة. ولذلك ما من أحد يموت بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إلا وسيسأل عن محمد صلى الله عليه وسلم. ما من أحد يموت بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إلا وسيسأل عن محمد صلى الله عليه وسلم، سواء كان هذا الذي ما كان مسلما أو غير مسلم، سيسأل عن محمد صلى الله عليه وسلم. ويثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى ذلك فضله على عباده أن يثبتهم، ذلك فضله على عباده أن يثبتهم. تنبه. أما الأمة الثانية أو النوع الثاني من الأمة أو القسم الثاني، ها، هو أمة الإجابة، وهم الذين آمنوا به. ولكن هذه الأمة ليست كلها على رتبة واحدة. والثالثة هي أمة الاتباع والتأييد والنصر، وهم أهل الحق والطائفة المنصورة، على رأسهم الصحابة رضوان الله عليهم، الحقنا الله بهم على خير. اللهم لا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم. فاهمين يا أخوان؟ هذه الأمة الثانية، مش الثالثة بقى، الثانية هي أمة الإجابة، على أقسام، على أقسام. فمنهم أهل البدع والضلالات، ومنهم أهل الكبائر والمعاصي والذنوب، المفرطون على أنفسهم في الكبائر مع صحة إيمانهم، ها، ومنهم السابقون أو منهم المقتصدون، ثم منهم السابقون، ها، وهكذا. ومراتب عدة لا يعلمها إلا الله تعالى. إذن فهذه الأمة، أمة الإجابة، منها السابق بالخيرات، من الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، كما في حديث ابن عباس في الصحيحين عرضت علي الأمم، وقد مر بنا إخوان، مر بنا الحديث، مش كده ولا لا؟ درسناه بالتفصيل. فكل منهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، وابد 70,000 مثل 70,000 إلى غير ما وعد الله نبيه صلى الله عليه وسلم. المهم أن تعرف أنه كما أن في الأمة من يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، كذلك من الأمة من يدخلون النار حتى يصيروا حمم، عفانا الله وإياكم من هذا. وكلهم يسمى أمة الإجابة. لماذا؟ لماذا هم يسمون أمة الإجابة؟ لأنهم حققوا الشرط الذي يدخل به في هذا الوصف أو في هذا المسمى، وهو أيوة اللي هو التوحيد، اللي هو التوحيد. وإن ضعف الإيمان، قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلموا. قال العلماء لم يكمل إيمانهم، وإن كان عندهم إيمان ضعيف لا يترتب عليه وصفهم به، ولكن لا يترتب عليه إيه؟ يعني ما يسموش مؤمنين به لأنه ضعيف، ولكن هذا القدر ها ينفعهم في قبول أعمالهم، لأن الله قال لا يلدكم من أعمالكم شيء. فهناك من الأمة من عنده هذا الأصل وإن كان ضعيف حتى يمكن أن تغلبه ذنوبه ومعصيه فيدخل النار بها، نعوذ بالله من الخسلان. فيقول وإن جرت عليه قبل ذلك أنواع من العذاب والمحنة، وأن من مات على الشرك لا يدخل الجنة ولا يناله من الله رحمة، وأن من مات على الشرك لا يدخل الجنة ولا يناله من الله رحمة. هذا معتقد، هذا اعتقاد جازم مجمع عليه، أن من مات على غير الشرك فمآله ومصيره إلى الجنة وإن مر عليه صنوف من العذاب والمحنة، وأن من مات على الشرك فهو في جهنم لا يخرج منها أبدا، وفي النار لا يخرج منها أبدا، لا يخرج منها أبدا. افهم نعوذ بالله من الخذلان، هذا الذي لا ينال من الله رحمة هذا أمر اعتقادي يترتب عليه مسلك عملي لكل عبد مكلف لا علاقة له بالآخرة، وهو أن العبد إذا علم أن من مات على التوحيد فهو إلى الجنة وإن عذب بذنوبه، وأن من مات على غير التوحيد فلا تناله من الله رحمة، وأنه لا يخرج من النار أبدا، هذا ترتب عليه أن يستمسك بالذي أوحي به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ويعض عليه بالنواجذ، ويعض عليه بالنواجذ لئلا يدخل في غير المرحومين. خلاص هو عنده اعتقاد جازم ومسألة ثابتة مسلمة، أن من مات على التوحيد نجا ومن مات على غيره هلك، لكن ده ليس له علاقة بالمقام الأخروي بأنه يقول هذا في النار وهذا في الجنة. فاعتقاد هذه المسلمات ليس له علاقة فيه أخوان، اعتقاد هذه المسلمات ليس له علاقة لا بالحكم بالجنة والنار لأحد في الآخرة، إنما علاقته بإيه؟ علاقته بمسالكنا العملية في الدنيا، أن نحرص على التوحيد ونعض عليه بالنواجذ لئلا نموت على الشرك فنهلك، ونحذر كل الحذر من أبواب الشرك ومداخله لئلا نقع فيه قبل الموت. هي دي القضية، بدل هذه الفائدة التي تترتب أو التي تثمر على هذه المقدمة، وهي الإيمان بهذه القواعد، الإيمان، لكن لا يترتب عليها النظر الكلام أو الحكم على في أمور أخروية، الحكم في على أمور أخروية. زي ما واحد يقول والله أنا لو مت دلوقتي على النار حتى، أو أنا لو مت كده أخلط في النار، هذا يصح؟ لا يصح. لكن يمكن أن يقول أنا أحسب أنني لو مت على غير الصلاة، يقول أنا أحسب أنني لو مت على غير الصلاة كنت إيه؟ كنت في النار خالدا في النار. لو واحد ما بيصليش وما نصلى يقول الحمد لله، لأن لو كنت مت على غير الصلاة بناء على إيه الكلام ده؟ على اعتقاده بالقواعد الشرعية التي ثبتت بالكتاب والسنة. أما أن يحكم لنفسه باليقين أنه في النار أو في الجنة، فليس لأحد أن يحكم لأحد، حتى ولا على نفسه، حتى ولا على إيه؟ على نفسه. ظن النفس، ظن النفس سوء، هذا في العمل، هذا في الدنيا، ان يتهم نفسه ابدا لانه لم يقم بما يلزمه من القيام به. ده كمسلك في الدنيا مش كحكم اخروي. يعني انا واحد يقول لك انت حالك، والله انا شايف ان انا مقصر وان انا عندي نفاق في قلبي، لان الكنيسة عارف بخاف على السين من ذلك، ها، وان انا ما اقوم بالطاعة وما يعني اعبد الله حق عبادته، هذا من باب مسلكي في الدنيا ولا حكم الاخروي؟ ها، مسلكي في الدنيا. لكن انا ما واحد يقول لي انا منافق في الدرك الاسفل وانا من اهل النار حتما وانا خالد في جهنم، ده كلام مقامات اخرويه. فاتهام النفس هو من باب الذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجله انهم الى ربهم راجعون، لا يحسنون الظن لانفسهم بل يرون انهم مقصرون وانهم يخشون من لقاء ربهم على تقصيرهم، مع ايمانهم بأن الله رحمن رحيم، ومع إيمانهم بأن ما آلهم على اليقين لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. عرفت الله؟ وأن من مات على الشرك لا يدخل الجنة ولا ينال من الله رحمة، ويخلد في النار أبد الآباد، نعوذ بالله من الخزلان، ونسأل الله العافية والسلامة، ومن غير انقطاع عذاب، ومن غير انقطاع عذاب ولا تصرم آمان، يعني انتهاء أزمان، تصرم أماد، تقول إن صرم الزمن يعني إيه؟ انقضى، ولا تصرم أماد، يعني لا يقال بفناء الجنة ولا فناء النار، بل الأمر أولا وأخيرا إليه، وما يتعلق ببقاء الجنة وزمانها وحقيقتها وماهيتها ومن أهلها بأعينهم ومن غير أهلها بأعينهم، هذا كله إلى من؟ إلى الله تبارك وتعالى. نحن لكن نحن ما نحن دورنا إيه في الدنيا؟ نؤمن بأن الجنة حق وأن لها أهلها وأنها لا تنال إلا برضا، ولا ينال رضا إلا بسبب، والسبب قد شرعه وهو العمل الصالح الذي على رأسه البراءة من الشرك، من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. ليه؟ لأنه من لقي الله لا يشرك به شيئا، يعني إذن هو إيه؟ موحد، ما دام ما فيش شرك. طيب الموحدون مالهم؟ ها، يرضى الله عنهم، إما رضا يحمله، إما رضا يترتب عليه دخولهم الجنة بغير حساب، وإما رضا يترتب عليه إخراجهم من النار بعد إيه؟ بعد إذ يعذبوا ببعض ذنوبهم، صح ولا لا؟ لأن الله لو غضب عليهم ولم يرض لم يخرجوا منها أبدا، لن يخرج الله عز وجل عبدا من النار ينعم بنعيمه وهو غاضب عليه. عرفت ولا لا؟ وقال النووي: أما دخول المشرك النار فهو على عمومه، فيدخلها ويخلد فيها، ولا فرق في الشرك، ولا فرق في الشرك في بين الكتابي واليهودي والنصراني، بين الكتابي اليهودي والنصراني. الكتابي ده مجمل اللي هم مين؟ اليهود والنصارى. فمن أشرك بيهودية، من أشرك بنصرانية، من أشرك وهو على منتسب إلى ملة الإسلام، من أشرك بالبوذية بالهندوسية، ما دام وقع في الشرك فمن لقي الله يشرك به شيئا دخل النار، قضية ايه؟ منحكمة. هذه القضية مش فيها اخوان ايه؟ لا استثناء ولا اختلاف ولا تصور، بحيث يقال ان هذه اديان سماوية ودول اهل اديان، وهذه كتب سماوية وكان لهم انبياء. انت عرفت ان الدين عند الله الاسلام، ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه، افهم، فلن يقبل منه وفي الاخرة من الخاسرين. فمن عمل من الخيرات وإنفاق الأموال والطاعات وفعل البر في الناس مما هو من المحبوبات، لكن على غير التوحيد، على غير ملة الإسلام، فهو إيه؟ فهو تحت ما قال الله تعالى فيه: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فجعلناه إيه؟ هباء منثورا. ويدخل تحت قوله تعالى لا يقدرون مما كسبوا على شيء. ويدخل تحت قوله تعالى لقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك. في عمل، في عمل. الا ترى ان النصارى واليهود او النصارى عندهم من لجان الاغاثات والانفاق ها والجمعيات ها وبذل الاموال وإيواء اللاجئين وتفريج الكروب والعطايا والمعونات، أليس هذه أعمال؟ وقد يبتغى بها على زعمهم ما عند الرب من عطاء، وقد يبتغى بها على زعمهم ما عند الرب من نعيم أو تجارة مع الله في الآخرة. فالله عز وجل يبين لهم أنه ما دام هناك شرك وعلى غير الإسلام فلن يقبل بحال من الأحوال. أما هم دول أعمالهم تروح فين؟ تروح فين؟ أعمالي تروح فين؟ راحت فين بقى؟ يعني إيه يعني أهل؟ إنه المفروض المتصور وده ثابت يا إخوان إنه لا يضع عند الله شيء. ما هي الحكاية؟ الحكاية من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يقصوا. ولذلك قال بعض السلف إنما يعطوا بها من الدنيا من كثرة المال ووفر العافية والأولاد ها ما يكون عوضا عنها. فهم؟ هتلاقي واحد من دول مثلا ها صحته ايه جامدة، وتلاقيه مثلا عنده من المال وعنده من الولد وما بيمرضش، ده من العطاء بما قدم حتى يتنعم بها، كما قال الله تعالى قل تمتع بكفرك قليلا. فاهمين؟ لكن نفس الاعمال اين مآلها او اين طريقها؟ الطريقة معروف جدا، لقد اوحي اليك وللذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك. لقد اوحي الي ولقد اوحينا الى الذين من قبلك ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وهذا المعنى في القرآن كثير، وهذا المعنى في القرآن كثير، أن العبد إذا قدم أي عمل من غير مظلة الإيمان ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه. ليه؟ لأنه أتى بالشرط. إيه هو الشرط؟ وهو مؤمن. هذا هو الشرط. فلذلك كل خير مأمول مع التوحيد. ولا يؤمل أي خير مع فقد التوحيد. فاهمين يا إخوان ليه؟ ولا يؤمل أي خير مع فقد. كلام واضح ولا؟ فتنبه لذلك. ولا فرق فيه، ده كلام العلماء بقى. أنت تسمع الآن من الدعوات التي تلبس عليك دينك. دائما يا إخوان أقول لنفسي ولك ولجميع إخواننا وجميع المسلمين، دينكم يسرق منكم وأنتم لا تشعرون. يعني الدين بيتسرق. كيف يسرق دين؟ يعني فين في سرقة الدين؟ يعني ازاي بيسرقوا منا ديننا وهم واحنا مش دارين؟ انت تعرف ان الدين هو ما جاء من عند الله تعالى، وهذا الدين لا حقيقة له، مش لا مصدر، لا حقيقة له الا بعبادة النفوس او الا بتطبيق النفوس له. يعني لو تصورنا ان مفيش حد عامل بالاسلام في الارض ابدا مع وجود الكتاب والسنة، بس مفيش ولا واحد في الارض، نعوذ بالله من ذلك، ولكن افتراض الامر للتعليم يجوز، كما قال الله تعالى قل لو كان للرحمن ولد، نعوذ بالله من الخذلان، فده بيسموه الخذلان المحال او ضرب المحال لتحقيق غير المحال. لو انت تصورت نعود للخزان أنه ليس هناك على وجه الأرض ولا واحد، يبقى الدين الإسلامي هنقول إيه؟ مات ولا حياة؟ مات، لكن أصله موجود. لأن قيمة الدين فيه عمل النفوس به، وده تصديق قول النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. يعني ايه؟ يعني الإسلام لما جه بقى عامل كما لو كان رجل نازل في غير أهله، كل واحد مديله ظهره ولا حد راضي قبله، فبقى ايه؟ غريب. وبعدين اللي حصل، اللي حصل ان الناس اتعرفوا عليه ها وصاحبوه ودخلوا معاه وبقوا كلهم اهله، فانفرحت الغربة، وبقى الراجل ده اللي احنا شبهناه يعني ماله، كل الناس دول ايه؟ اهله واعوانه واصحابه ها. وبعدين وسيعودوا غريبا، هيروحوا الناس يروحوا سايبينه ها ويدوهم ظهره تاني ويبعدوا عنه ويقولوا ملناش دعوه بيك بطريق او باخر. طب ازاي الطريق؟ طب هو لما بدا في غير من يعرفوه، فالغربه لها منطق، صح ولا لا؟ لها منطق، لانه نزل في من لم يعرفوه، لانه اول ما جه قالوا له الكلام ده عمرنا ما سمعنا بيه، ما سمعنا بهذا في المله الايه؟ اخر حاجة كانت عندنا مفيش فيها الكلام ده في الملة الاخرة. ان في موطن ثاني يقول الله تعالى: ان هذا لشيء عجاب، اجعل الالهة الهة واحدة، ان هذا لشيء عجاب. وفي موطن اخر يبين الله تعالى ازاي هم قبلوا كده بعنقضة: انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون. يعني ايه قبل الاسلام؟ يعني ايه انت رجل؟ يعني انت جاي تقول لهم انا اسلام؟ افترض يعني انت رجل وانا الدين، قبلوك بعنصرة كده وايه؟ واخد بالك وطلعوا لك لسانيتهم كده وايه؟ وشطوك بالشلوت، يستكبرون. طبعا دي غربة، لان كلهم مش عارفينه. وبعدين بدأ ده يعرف يروح داخل، وده يعرف: لا والله اهلا، ده احنا مش عارفينك. لحد ما اذروه وناصروه وشايعوه ها؟ وقدموا له الغالي والنفيس من اجله. فانقشعت غربته وراحت وارتفعت وبقى قوي، وبقى كل دول اهله اللي كانوا بالاول مدينه ظهرهم واستكبروا عليه وطردوه ودينه بالشلوت، بقوا ايه؟ هم احبابه. طب ما فده الغربه الابتدائيه مالها؟ شيء متصور، شيء منطقي زي ما نقوله، يعني يقبله العقل، مش انه صواب، انا بقول ان هو يعني ايه؟ عقل يقبله. طيب ازاي بقى الغربة بعد ما يقعد في الارض الاف السنين او مئات السنين، بلاش الاف، مئات السنين، يعني 2000-3000 سنة، وبعدين يجي ايه؟ يسيبوه. ده انتوا بقالكم معايا سنين طويلة، انتوا عيالكم عيال عيالكم وعيال عيالكم، سبتوني ليه؟ هيطلع ناس دعاوى باطلة، هذه الدعاوى تسرق من النفوس الدين الصح. انت تخيل ان نفسك علبة إناء، وده الشرع شبهه بكده، مش يعني أنا بشتمك ولا بنقص من قدرك، الشرع شبه القلوب بالأوعية، صح ولا لا؟ مش كده؟ القلوب بالإيه؟ بالأوعية. والقرآن ضرب المثال بذلك، أن القلوب كالأوعية ينزل عليها الماء ها من الماء، وده النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثلي ومثل ما جئت به. المهم يعني انا مش ده قضيه النقص، اقول ايه؟ ان انت كانك اناء، الاناء ده له سعه، له ايه؟ سعه. فلو مليناه بشيء مش هيقول له ايه؟ هيخرج منه غيره، صح ولا لا؟ طالما من جنسه. يعني لو انت عندك اناء ومليته شاي، مش هتقول لا ها حلبه، صح ولا لا؟ لانه خلاص اتملا. ولو جعلته لا ايه؟ وقع بخارج الاناء، الا ما يكون فاضي. فلما يكون الاناء بتاعك فيه في دين صحيح، ويجي واحد يروح مخرج منه حته دين صحيح يحط بدلها دين باطل، حته دين صحيح طلع دين باطل، فاهم؟ طلع منها اللحيه واجبه حط بدلها اللحيه ايه؟ عاده. طلع منها ان الحجاب واجب حط بدلها الحجاب عاده. طلع منها ان الربا مش حلال، ده الربا ده حرام في الافراد لكن حط بدلها ان الربا حلال، فاهم؟ وهكذا قاعد كل شويه ايه؟ ياخد حاجه ويعمل احلال وايه؟ وتبديل، احلال وتبديل، فاهم ولا ايه؟ خرج منها انه لا يسأل الا الله، ولا يستعان الا بالله، ولا يستغاث الا بالله، وحط بيها ايه؟ الاقطاب والاغواث والانداد، ها؟ شال منها انه لا اله الا الله، واخد بالك؟ لا ينفع الا هو ولا يضر الا هو، ودخل فيها ايه؟ المشاهد والاموات وعباد الله الصالحين واولياء الله الصالحين، قاعد يشيل ويحط يشيل ويحط في الاخر انت الاناء بتاعك مليان وبتعمل بدين، لكن الاسلام لقى نفسه ملوش ولا حته قاعد فيها. كل ما يجي حد يقول له انا خرجت من عندك يقول له ايه الكلام ده. ولذلك انت تجد برضو الناس اذا قيل لهم، كثير من الناس اذا قيل لهم امر حق على وجه السنه يستكبرون، برضو يقابلوك بالشلوت وابعد عننا وايه الكلام ده، هو بالضبط زي الاولين مع الفارق، ممكن يكون استكبار جزئي وممكن يكون استكبار كله، فاهم؟ فتيجي مثلا تكلم الناس في قضيه في الولاء والبراء والحق والباطل، ها، وتمييز المسلمين وصف المسلمين، يقول لك الكلام ده هو ده فتنه وده مش عارف ايه وده تمزيق للمجتمع، ولا يستكبر، فاهم؟ تيجي مثلا اي قضيه اخرى، حتى الختان اللي ما نمشي فيه اللي هو خاص بالناس يعني متلغطين مع بعضهم حاجه كده زي ما بيقول ايه احنا بنسميها حاجه ايه شخصيه، فاهمين يعني شخصيه، يعني لا بنسك ولا ليها دعوه بيك ولا خاصه بنا لا باعتقاد ولا بعمل، ها، ولا ان انا بواليك ولا بعاديك ولا بحبك ولا ببغضك، ايضا ايه دخلوا فيها برضه كله بحيث انه يشيل كل جزئيه، حتى بعمل كانه بيعمل ميكروسكوب كده الاناء ده لسه في لحواسه اسلام، ها، لا شيلها حط بدلها ايه، حتى راينا من الناس من يسمون باسم الاسلام، ها، ويصلي ويصوم لكن صلاته مش اسلاميه وصيامه مش اسلامي وكلامه مش اسلامي وعقائده مش اسلاميه، ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل عنده؟ حصل ايه؟ احلال وتبديل. مش انت عارف الحديث؟ انت عارف الحديث، حديث عند احمد بسند صحيح، الحديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم ياتي يوم القيامه على حوضه فيعرف اقواما غرا محجلين فيقول امتي امتي، فيزاد بهم عن حوضه، يزاد يعني ايه؟ كما زاد البعير يبعدوا يدفعوا، فيقول امتي، يقال انك لا تدري ما احدثوا بعدك، ايه يعني احدثوا؟ في روايه بدلوا، في روايه بدلوا، يعني ايه؟ يعني شالوا ده وحطوا ده، شالوا ده وحطوا ده، وده اللي انت شايفه. يعني انت النهارده بتشوف ناس مسمون باسم الاسلام لكن ما عندهم من الاسلام الحق الا الاسماء، الا الايه؟ الاسماء، حتى الاعتقاد اللي هو فطري فطري محض في ان الله واحد، تجد دخل معاه حاجات في انه لا العقل ولا ازاي ولا برضه السبب ولا برضه اعقل كذا ولا، ودخلت امور كثيره جدا حتى في المسلم الفطري. المهم ان تعرف ان غربه الدين او خروجه او يعني ان هو يرجع غريب تاني لا يكون الا من خلال او ياخد التانيه اللي هي الذهب او يديله ساعه نفس المنظر بس بثمنها ريال وياخد الايه، او ياخد محفظته ويقول له خد بالك في ناس هنا ممكن يضحكوا عليك ويسرقوك، تربطها كده بالطريقه دي وتحطها كده، خد بالك يا ابني احسن هنا، وياخد ويحط له فيها ورق والفلوس اللي جاي بيها بيع الذره او بيع القطن وجاي يجوز البيت ايه ياكل الفلوس. حصل ايه مع الراجل اتسرق؟ ها، لكن هو معاه حاجه ولا معاهوش؟ معاه حاجه، مش اتسرق كده خالص، فاهم؟ حس يروح يلاقي الساعه ما اشتغلش، يلاقي المحفظه فيها ورق، هو ده اللي حصل. ده بيحصل معانا، كان زمان بيضحكوا علينا في الغوايش وفي الساعات وفي الفلوس، وكنا احنا بنعمل نصحين ومسكين، بقى دلوقتي احنا نصحين جدا، واخد بالك؟ ولو واحد وقف معاك عشان ينصب عليك انت ممكن انت اللي ايه؟ اللي تاخد اللي معاه، لكن في الدين ها؟ بيوقفونا في ميدان المحطه ويسرقوا مننا ديننا ويحطوا لنا بداله شويه ورق وعادي بنبلع، بس طبعا مش في ميدان المحطه، في التلفزيون وفي الجورنال وفي الكتاب المدرسه ها؟ وغيره، وفي الدعوه وفي المساجد على المنابر، على المنابر يطلع رجل يقول الحمد لله الذي جعل الاديان القوميه والاعياد القوميه، ويتكلم على الاعياد القوميه انها نعمه من عند ربنا، ده في على المنبر، يعني حتى المنبر نفسه اللي هو موطن دعوه الحق بقى نفسه برضه ايه مكان للاحلال والتبديل، برضه بيطلع علينا الصابين ايه يسرقوا منك وايه، ويطلع احنا قاعدين يقول لك ايه حواديت معينه في انه الاولياء بينفعوا ويشفعوا ها، وانه مش عارف الدسوقي مش عارف مين مكلها ولد جت قالت له الحق ابني مات، راح طالع لملك الموت ضرب سله الارواح من ايده وقع منها الطماطم وراح ايه وشغل ايه، وانت قاعد تقول الله اكبر عمال يشيل ويحط ويشيل ويحط لحد ما بقت امه المسلمين ها مالها ها مالها أمة المسلمين بقت إيه؟ بقت أشكال، كله منصوب عليه وكله مسحوق عليه، إلا من تحصن، إلا من تحصن، فهم؟ فبدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فمين ولا لا؟ افهم كويس جدا ان انت الان لما بقول لما يقلد ان دينك بيتسرق منك، ها يبقى يعني شوف يطعن لك في السنه، يطعن لك في الصحابه، يطعن لك في الشفاعه، وانت ايه بتقعد قدام التلفاز يعني مع الجهل، ها وتقليد الغير وعموم البلوى في الناس والمشاركه في الباطل وحسن الاستقبال للباطل، ما خلاص انت بقى ايه ساذج، انت الراجل الساذج اللي جاي عمره ما نزل مصر، فطبعا عشان ياخد منك محفظتك ويديك شويه ورق ايه سهله قوي بتطلعها له كده تقول له خد يا ابني، ها واخد بالك بكل سهوله، فبتقعد قدام التلفاز يقول لك ابوك استقى مات وانت ايه نفس القضيه لانك دي بلا وعي وبلا تحصين، اذا قال لك عذاب القبر مفيش عذاب القبر مفيش، ابو هريره كان راجل نصاب ابو هريره كان راجل نصاب، السنه مكذوبه والبخاري رجل ها كان مش عارف يبقى البخاري وهكذا، فتلاقي نفسك في النهاية بتكرر ما يفقدك دينك فيستوى في الآخر مجرد ايه مسخة. طبعا لما تروح البلد ويعرفوا ان انت تخالف منك فلوس ودوك ولا هيعملوا ايه هيضحكوا عليك ويتريقوا عليك، هكذا الامم، هكذا الامم بتضحك علينا وتتريق علينا ليه؟ لانهم عرفوا ان الامة ما بقاش فيها زي صلاح الدين ولا محمود الدين زنكي، ما بقاش فيها زي القدماء عمر بن الخطاب، ها ما بقاش فيها زي كعب، ما بقاش فيها، ما بقى فيها مين؟ بقى فيها سهيل زكي ولا اسمهم ايه؟ معلش انا معلوماتي للاسف من الستينات نسأل الله العافية والسلام. فطبعا لما ما بيكونش فيك الامة روح الولاء التي تميز المؤمنين اللي تخلي الواحد يبقى له قيمة في دينه، لما أساء الطب كلهم كانوا فرحانين بموسى الطب ليه؟ لأنه كان واحد لكن له ايه؟ له أثر. احنا نسأل نفسنا احنا عشنا في الدنيا أثرنا ايه؟ احنا فراخ بيضة، فراخ بيضة أثرنا في الدنيا بنكاتي وبنصوت وبناكل ونتغوط، فده أثرنا يعني ده الأثار اللي احنا ايه؟ لكن الله يقول سنكتب ما قدموا وآثره، فين اللي قدمناه وفين أثرنا؟ كل واحد يسأل نفسه عمل ايه في دينه؟ يعني لما هيموت بعد يعني انت خلاص ما هو دي سنة مش سنة، لا سنة الى موت ولا لا، قدمت ايه؟ فين الكتب؟ فين العلم؟ فين المراجع؟ فين الدعوة؟ فين الاثر؟ فين تربيتك لنفسك وغيرك؟ فين اللي قدمته؟ ما في قدمت شيء، لكن كانت كتير اكلت كتير ونمت كتير ولبست كتير وانفقت كتير ماشي، وهذا يقع من الانعام نعوذ بالله من الخذلان. امتى الامة تتحول لشخوص وصور؟ لما يسرق يعمل احلال وايه وتدين. الراجل لما يبقى معاه فضل المحفظه اللي كانت مليانه فلوس ولا مليانه ورق هيعمل بيها ايه الورق؟ ها؟ هيعمل بيها الورق بتاعه يقطعه ويلعب بيه كده خلاص مالهاش لازمه، لكن لو كان معاه فلوس كان هينزل يشتري جهاز البيت عشان يجوزها، ما خلاص ما هو نازل اصلا لكده هيقدر ينفق في قوه. انت كذلك اللي معاك كله شويه ايه؟ شويه لحوسه شويه تبذير شويه كلام من افاقين ومنافقين ومرتزقه وضعاف طواغيت فبجلوك، فلذلك لما تيجي تتكلم في حاجه فانت بتتزبد بالباطل من غير ما تشعر. ليه سب الدين بقى منتشر؟ وليه الاستهزاء بقى منتشر؟ ليه؟ ايه السبب؟ المفروض ان مثلا حتى احنا لو جهله ما بنعرفش نصلي، جهله ما بنعرفش نصوم، جهله ما بنعرفش الحلال من الحرام، لكن ده في تقديس فطري للدين. في تقديس فطري للدين ان الدين ده المفروض يبقى عندك احب اليك من امك وابيك ونفسك. لكن ليه بقى مالوش قيمه عندنا وسب دين واستهزاء واستخفاف وتطول على الدين وتريقه على الدين وتريقه على على الخالق العلي جل وعلا الذي يمهل ولا يهمل سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى يسبه عباده ويؤذيه بما ليس فيه ويرزقهم بينما لو تأذى بني ادم بما فيه ما صبر. لو تخيل ان رئيس دوله واحد قال له كذا كذا هو فيه هيعمل ايه؟ ها؟ هيعمل ايه؟ بتاع سوريا زمان في قرية اسمها حماه مدينة لما حس ان هم بيقولوا ده مصيري وده كذا واحنا عايزين الاسلام ده ما ينفعناش وبتاع عمل ايه؟ مسحها على الخريطة. فاهم ولا ايه؟ طب بالله عليك لو الله عملنا بهذا ونحن نؤذيه بما ليس فيه لانه رب كامل. عرفتم ولا لا؟ عشان كده صدق سبحانه وتعالى لو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ها ما ترك عليها من ذنب حق والله ليه؟ لأنه هو سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل، فدينك يسرق، فلا بد ان انت بعينك على التوحيد دايما، عينك على التوحيد، والتوحيد هو اللي بيجعل عندك مسلمات عقدية تبقى ميزان بالنسبة لك. اول مثل واحد قاعد يستهزئ تقول ده راجل مجرم، اول واحد قاعد يرفع عنه ينال راجل مجرم، ان انت جاهل، لكن عندك ايه؟ مسلمات ثوابت، فاهم اللي ايه؟ لكن لما بتكون انت في مهاب الريح فبتقعد قدامك واحد ده شيخ، طب شيخ يعني ايه نعمله؟ اه يعني لو قال حلال حلال حرام حرام، سبحان الله العظيم. يا اخي يا اخي، يقول الله تعالى زاما لليهود ومن شاكلهم اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. انا دائما اقول يا اخواني، الامه المسلمه لا وزان لها الا بالعقيده، لا وزان لها، ما لهاش وزن، ما لهاش قيمه الا بالايه؟ الا بالعقيده. الامه الشيوعيه كان لها وزان لما كانت ايه؟ ها؟ مسكة في ايه؟ في عقيدتي. اول ما تحللوا البروسترايكا دخلت عليهم، ها؟ وفكر بروسترايكا يعني ايه؟ البروسترايكا معناها ايه؟ معناها التفكر في التغيير. يعني ايه؟ في احتمال نغير اللي عندنا. اول ما دخلت عليهم فكرة احتمال نغير اللي عندنا، انهار النظام الشيوعي كله. ده من غير سلاح ومن غير مقاتلات، صح ولا لا؟ يعني من غير ضرب، سقط النظام الشيوعي وتفكك الاتحاد الشيوعي من غير ضربة نار ولا قطرة دم. ليه؟ لأن الرباط العقدي الباطل اللي كان بيربطهم ماله؟ تحلل، عفن، راح متحلل، خلاص كل واحد رجع. دول عايزة تبقى نصرانية، موسكو نفسها، نفس روسيا نفسها البيضاء، اللي هي روسيا نفسها، لا دولة روسيا أصلا، الكنيسة الآن بتحاول تعيدها إلى إيه؟ ها؟ إلى أيام القيصرية الروسية القديمة. والدول المسلمة أن يثبتهم ويعينهم ويؤازرهم من عندي سبحانه وتعالى بتحاول تعود إلى أصلها، ها؟ زي الشيشان وطاكستان وغيرها وغيرها وغيرها. فده لأنه الرباط العقدي، الرباط العقدي أول ما بيتحل، وانتوا عارفين أن الرباط العقدي تحول في دولة المسلمين من يوم سقوط الخلافة، رباط الرباط العقدي اللي كان ماسك، ها؟ ما يتحل، فبقى دول. ولذلك تجد شبلغ المنتسبون للإسلام، تركيا دولة اسمها دولة ايه؟ مسلمة، اسمها كده، يقول اسمها دولة مسلمة، مش بقول حكمها دولة مسلمة، اسمها، فاهم؟ علبة الملح مكتوب عليها سكر، لكن هي اسمها ايه؟ دولة مسلمة. لما دخلت المجلس النواب واحدة محجبة، محجبة على نفسها شرب، مش محجبة يعني زي مراتك، لا، عشان مخك ما ايه؟ ما يفوتش وروح بعيد، لابسه شرب ولابسه لغايه الركبه، فده كده معناه او اكتر من كده الله اعلم، انا لم ارها، لكن يعني ايه ده؟ اسمه ايه؟ اسمه ايه في لغه العلمانيين؟ حجاب. مش انت بتلاقي الواحده لابسه من الجيب وحاطه شرب فتبقى اسمها ايه؟ محجبه. ده في مصر برضه، ده في نظام العلماني. عملوا ايه اللي هم منتسبين للاسلام؟ عملوا ايه؟ تخيل رئيس وزراء دوله كبيره ليها كيانها والوزارة كاملة، والحزب بتاعه اللي هو الحزب السياسي اللي بينتمي إليه، عندنا مثلا حزب الوطني أو حزب الوفد أو كده، جميعا يخبطوا ويصفروا زي اللي قاعدين في الحارة، ها؟ ويقول تطلع بره تطلع بره، ويعملوا زي إيه؟ كأنهم قاعدين في غرزة، مع إن يعني إحنا بنتكلم عليه ده نظام إيه؟ يعني ده رئيس وزراء، لأن من جهة يعني من جهة البدل، من جهة الجزم، من جهة أي اللوم مستحميين، من جهة أي حاجة، مش من جهة الدين. لكن امام الدين هيطلع ايه؟ هتيجي تقول له ده انت محترم، يقول لك انا مش محترم، في الدين مفيش احترام، ولا انا عيل، انا صايع، انا جربان، انا زباله، اي حاجه، صفر ويصوت ويصرخ ان تطلع لمجرد انها ايه؟ دخلت في زي محجبه، يعني ايه؟ تعلن رمز الايه؟ الاسلام. عارفين تركيا دي كانت ارض ايه؟ لغايه في العصر الحديث كانت ارض الايه؟ الخلافه. شوف ارض الخلافه اتحولت لايه؟ شوف بسبب غياب ايه بقى؟ المساجد زادت، عم علي بنى مسجد تحت العمارة، وعم ابراهيم بنى مسجد تحت العمارة، والاوقاف بتبني مساجد، وكل مساجد زادت. اما ايه اللي حصل؟ ايه؟ التحلل العقدي الذي اصاب الامة، حتى صارت الامة اللي نفسه يبقى نصراني، ونفسه يبقى فرنساوي، ونفسه يبقى انجليزي، ونفسه يبقى الماني، ونفسه يبقى امريكاني، محدش نفسه يبقى محمدي الا من رحم الله تعالى، محدش نفسه يعيد، ها؟ يعيد وجود الجيل القرآني الفريد، محدش نفسه يبقى عزيز بالإسلام ويبقى كرامته في الإسلام، لا، ده نفسه فرنسي، ده يبقى فرنسي، ده يبقى نفسه انجليزي، ده نفسه الماني. ها حتى النظم والجماعات والمجتمعات نفسها، المجتمعات نفسها بقت كلها بتفكر بالطريقه دي. ووقفوا من الاسلام في المقابل، مش بس ان نفسه انجليزي وانت هتبقى مسلم برضه، لا ده وقف منك موقف العدل، حس ان انت لو قلت ده لا خليني في نفسي حتى، يبقى انت برضه منبوذ، يبقى ما انت ايه منبوذ. يعني اليوم مثلا اللي عارف من المخالط منكم لاحوال الجامعات والدراسه في الجامعات، لو انت ملتحي او منتقبه فلتنقى الامرين، لا لشيء، لانها ايه منتقبه او تلتزم بدينها او مشابه. يعني هنقول ايه، هنقول مثلا انت تبقى امريكاني وانا ابقى مسلم، كل واحد بيبقى كده، يعني منتهى الانهزاميه، منتهى الانهزاميه، حتى منتهى الانهزاميه ما عادش نافع. ليه؟ لان روح الامه سرق دينها، اتسرق دينها وحط بداله ايه عنكبوت، حط بداله زباله، وهو بقى عايش نايم. ساعد بقى يتكلموا لك احنا مسلمين وموحدين بالله، لان طبعا لسه العنوان ايه ما تشالش، العنوان ما تشالش، لو طلعت بطاقته، لو فتشته طلعت بطاقته اللي هو حاططها ها جوه الهدوم اللي جوه، هتلاقي ايه الديانه مسلم وهو لا يموت. فما دام هذه الاسماء بقيه خلاص، ما هو في تركيا بيقال ايه هذا ايه برضه الديانه بتكتب مسلم، حتى العلماني يحبون النظام عليه، لكن نفس الفرد، نفس الفرد اما نصراني ها واما يهودي ها واما مسلم، ومسلم اما شيعي ها واما سني او كردي يعني زي ما بيسموه. فده وضع، ده وضع التحلل العقدي. نسال الله ان يعافينا ان يثبتنا اياكم على الحق حتى نلقاه. لقي الله لا يشرك به شيئا، قال القرطبي، اي لم يتخذ معه شريكا في الالهيه ولا في الخلق ولا في العباد. ومن المعلوم من الشرع المجمع عليه عند اهل السنه ان من مات على ذلك فلا بد له من دخول الجنه، وان جرت عليه قبل ذلك انواع من العذاب والمحنه. وأن من مات على الشرك لا يدخل الجنة ولا يناله من الله رحمة، ويخلد في النار أبد الآباد من غير انقطاع عذاب ولا تصرم أمان. وقال النووي، أما دخول المشرك النار فهو على عمومه، فيدخلها ويخلد فيها، ولا فرق فيه بين الكتابي واليهودي والنصراني، وبين عمرة الأوثان وسائر الكفر، ولا فرق عند أهل الحق بين الكافر عنادا وغيره. كل من مات على الكفر ايا كان سبب الكفر فهم سواء، ولكن انتم تعرفون ان الكفر بعضه فوق بعض. انا اللي جعلني استطرد في جزئيه ان الدين يسرق هو انك تسمع مع هذا الكلام الذي هو من ثوابت الحق التي لا ينبغي ان تنفك عند عاقل فضلا عن ذي دين، انك تسمع في مثل هذه الايام دعاوى اقامه مجمع اديان او تقريب بين الاديان، ها بإقامة تقريب بين مذاهب الضلال من الفرق المنتسبة للإسلام، ها ضلال ضلال، تصحيح مذهب الباطل باطل يعني، وتصحيح مذهب الكفر كفر. من رأى أنه يجوز، يجوز مش واجب ولا مندوب ولا لازم، يعني هو مسلم أنت تبقى نصراني لك لا، طب يجوز أه يجوز، يكفر يكفر بإجماع المسلمين، تنبه نعوذ بالله من الخذلان. تسمع دعاوى زي دي وبعدين تلاقي الناس ايه، الناس الذين بقى اتسرق زي ما قلت لك، اتسرق دينهم وتحط زباله، يقول لك طب وما ما هو موسى نبي وعيسى نبي، ها وكل من له نبي يصلي عليه، ويا اخي ربنا بيقول باشباع، يعني الحجج الناس ها نعوذ بالله من الخذلان، ربنا بيقول لكم دينكم ولي، طب ما فصح، طب ما ربنا بيقول لكم دينكم ولي دين على سبيل الانكار والبراءة ولا على سبيل التصحيح، على سبيل الانكار والبراءة وليس على سبيل التصحيح، ان ده دين وده دين وده دين وده دين. يا اخي ان الدين عند الله الاسلام، فشوف شوف السرقة بتوصل لحد فين، يعني مش بيخش يسرق منك طبق بلاستيك، ولا بيخش يسرق منك فانيلا قديمة، ده بيخش يسرق منك عمرك، اثمن حاجة عندك عقيدتك، فاهم ولا لا؟ سرقوا الاخلاق الحميده وعلمونا شرب الدخان وعلمونا البنج وعلمونا الزنا وعلمونا الزواج العرفي وعلمونا عري البنات ومخدنه الشباب، سرقوا منا الاخلاق وسرقوا منا العادات الحسنه، ها وسرقوا منا بر الاباء فإننا نضرب ابائنا وامهاتنا، وسرقوا منا صله الرحم وحسن الجوار، سرقوا منك. فالعقائد بقت خلاص كل ده سرق. البيض صدي على ايه؟ على حاجتين مهمين بقى، الحاجات المهمة السرير والدولار اللي انت بقى عايش بيهم من غيره ما تبع البلاط. فالحرام كل ما يخش يلاقي حاجات يسرق حاجة ويمشي، وفي حاجات دلوقتي ما فيش الا دول، هيعمل ايه؟ هيخش يعمل ايه يعني؟ يتفرج؟ هيشيلهم رخرين. بل يمكن يكون كان بيشيل ده كله عشان يوسع لايه؟ لدول، لانه عايز دول بالذات. فاهم ولا لا؟ وانت عادي الامور عندك عادي خالص، ما في مشكلة، ما فيش مشاكل. ليه؟ لانه لم تغي بعض خطورة في القضية. قال النووي: لا فرق فيه شرك بين الكتابي اليهودي والنصراني وبين عبرة الأوثان وسائل الكرم.